بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نتناول اليوم إن شاء الله تعالى موضوعا مستقلا مرتبطا بالموضوع الرد على النصارى ومناقشتهم، وكنا انتهينا في المرة السابقة من مناقشة كتاب من تدارس كتاب تقرير علمي للدكتور محمد عمارة الذي رد فيه على كتاب تنصيري يسمى مستعدين للمجاوبة. وسبق أن تناولنا هذه القضية من عدة وجوه، ولكن هناك وجه لم نتناوله لا مجملا ولا مفصلا، ونتناوله هذه المرة مجملا، ولأن هذا الوجه بالذات من أوجه مناقشة النصارى وجه يكفي فيه المثال عن باقي يعني باقي هذا النوع من الأمثلة. وهذا الموضوع هو بشارات الكتب التي بين أيدي اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذه موجودة في ذكر طرف كبير منها الإمام ابن القيم في هداية الحيارة، وبعض هناك مؤلفات معاصرة استقصت البشارات الموجودة في العهدين القديم والجديد، وفي الواقع أيضا حاولت استيعاب البشارات الواضحة والغامضة والبعيدة. وهذا مسلك قد يكون فيه فائدة وأحيانا يكون فيه ضرر، لأن ممكن الخصم يقوم واخد أبعد بشارة ونشوف إزاي المسلمين عايزين بالعافية يثبتوا أن نبيهم مذكور في كتبنا. ويعني في هذا الباب بالذات نفضل الاعتماد على البشارات الواضحة أكثر من غيره. أن هناك الكتاب ذكرنا كثيرا، كتاب إظهار الحق، وهو من أكثر الكتب يعني تفصيلا في مناقشة النصارى وبيان حال كتبهم وتناقضها واضطرابها وإثبات التحريف فيها بالأدلة العقلية النقلية عن علمائهم وإبطال التثليث بالأدلة النقلية من كتبهم، وأن كتبهم ما فيها من الدعوة للتوحيد أضعاف أضعاف ما فيها من الشرك إلى غير ذلك. وفي أيضا مناقشة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات نبوته من عدة أوجه، أحد أو من ستة مسالك، السادس منها قال إخبار الأنبياء المتقدمين عليه عن نبوته صلى الله عليه وسلم. سوف نتناولها من كتاب مختصر، كتاب إظهار الحق، وهذا الاختصار للدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر ملكوي. هو اختصار جيد، كتاب إظهار الحق في قدر من الصعوبة في قراءته، ويعني بيحاول دايما لما يقول حاجة، لما يقول هناك تناقض مثلا في الكتب العهد القديم مع بعضها وتناقض بينها وكتب العهد الجديد، يحاول دائما أن يستقصي، دائما يحاول أن يستقصي، تبقى الأمثلة كتيرة. وهذا الكتاب مختصر جيد يوضح الفكرة العامة للكتاب، لا يمكن اعتباره كتاب مستقل في الرد على النصارى في منهج مختصر وجيد، ويمكن اعتباره كمقدمة وتمهيد يعين على قراءة كتاب إظهار الحق. نحن نكتفي منه بهذه الجزئية اللي فيها الكلام على إخبار الأنبياء المتقدمين على النبي صلى الله عليه وسلم عن نبوته. يقول: وقبل ذكر بعض هذه البشارات فيما يلي التنبيه إلى بعض هذه الأمور. الأول، أن أنبياء بني إسرائيل أخبروا عن حوادث كثيرة ولا بد أن يخبروا من باب العقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني حاصله أن عادة البشارات تكون بالإشارة وليست بالتفصيل. الأمر الثالث وده مهم جدا، يقول أن أهل الكتاب كانوا ينتظرون نبيا آخر غير المسيح. ففي إنجيل يوحنا أن علماء اليهود سألوا يحيى عليه السلام: أنت المسيح؟ ولما أنكر قالوا: أنت إيليا؟ ولما أنكر، وهذا كأن اليهود كانوا بيعتقدوا عودة إيليا أو إلياس عليه السلام مرة تانية، فسألوا: أنت المسيح؟ قال: لا. طب أنت لما رأوا من شدتي في الحق؟ طب أنت إيليا؟ قال: لا. لما قالوا: أنت النبي؟ يبقى هو ده النبي، كأنه في عالم آخر غير المسيح. يبقى اليهود كانوا بينتظروا مسيح، كانوا بينتظروا نبي مبشر به من بني إسرائيل، وينتظرون نبي آخر أعظم. وده يدل أن كانوا منتظرين أمرين. أي النبي المعهود الذي أخبر عنه موسى عليه السلام؟ فعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم كان منتظرا مثل المسيح، وكان مشهورا عندهم بحيث ما كان محتاجا إلى ذكر الاسم، بل الإشارة إليه كانت كافية، ولهذا قابلوه بالمسيح. ففي إنجيل يوحنا أيضا إشارة أنهم كان عندهم المسيح غير النبي المنتظر. في إنجيل يوحنا يقول: فكثيرون من الجمع لما سمعوا هذا الكلام قالوا: هذا بالحقيقة هو النبي، وآخرون قالوا: هذا هو المسيح. يبقى ده في كتبهم أن اليهود كانوا مستنين النبي الخاتم هو محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا دايما النصارى ما تقول لهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يقولك: طب ما هو المسيح حذرنا منه. تقول له: فين التحذير منه؟ يقولك: المسيح قال: احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطف. لا، وده حقيقة في الواقع دليل عليهم مش لهم، لأن لو كان المسيح عليه السلام هو النبي الخاتم، طبعا مش بيقولوا عليه نبي، هم بيقولوا عليه إله، ودي مشكلة تانية. احنا قلنا كل شوية هنضطر، هم من جواهم في شيء فارض عليهم انه يتكلموا عليه كنبي. تيجي تقول لهم: ليه؟ لماذا لا تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك: نحن آمنا بالمسيح. خلاص، المسيح إله ولا رسول؟ ماشي، أيا ما يكن، لو كان هو النبي الخاتم، لو كان ناسوته نبي اللاهوت، ولو كان أي حاجة إن مفيش أنبياء جايين تانيين، ما كانش حذر من الأنبياء الكذب. كان قال إن هو لا نبي بعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هو الباب مفتوح عند النصارى، ما تقفلش. فين بقى النبوة؟ يعني كيف انقطعت مع أن كتبهم في زعمهم لا تقطعها؟ طبعا الكتب ما بتقطعهاش، ليه؟ لأن كان في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فين النبي اللي جه بعد 15 قرن وحصل فيها تغيير وتبديل، اضطهاد للنصرانية 3 قرون أو أكثر، ونحو ذلك، ثم عودة لها، ثم عودة الماركسية إلى غير ذلك؟ أين النبي الذي ينتظره النصر؟ هل ينتظرون النبي بالفعل أم لا ينتظرون؟ يقول لك إيه؟ المجيء الثاني للمسيح. المسيح ده عندهم إله، فين النبي؟ ولو هو كان لا نبي بعد زمان عيسى عليه السلام، ما كانش حذر من الأنبياء الكذب. وبعدين فين إن ده تحذير من محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده يعني إيه؟ قفز في المناقشة، إنه حذر من الأنبياء الكذب. قال له: طب شوف كده أمارات الكذب. يبقى لو ما يجي مدعي نبوة عليه أمارات الكذب، يبقى هذا هو ما حذر منه عيسى عليه السلام. زي بولس، هو المفروض يطبقوا الكلام ده على بولس اللي اعترف على نفسه بالكذب، وهو عندهم أعظم الرسل الذين بشروا به، يعني كأن عيسى سمى الإله والحواريين كلهم منزلة الرسل. وحتى بولس مع أنه مش حواري، لأنه عندهم أعظم شخصية في دينهم، هو اللي اعترف على نفسه أنه هو مع اليهود ببني يهودي، ومع كل طائفة من طائف اليهود بيحاول يظهر انتمائه لدينهم، ومع كل الناس بيبقى لكل إنسان كما يريد ذلك الإنسان للعكس. وهذول الأنبياء الكذب، ولأن بولس قال حاجات كتير كاذبة، مش حتى حاجات تنبأ بحاجات ما حصلتش، ده قال حاجات إنها موجودة في التوراة وهي مش موجودة، ده لأنه كانش مذاكر التوراة كويس. فإذا دي المشكلة. هو هنا بيقول هم بيقولوا لا، طب ما هو اللي في تحذير من الأنبياء الكذبة، فبيقول لا، ما هو بعد ده مباشرة بين إن أعرفوا الصادق من الكاذب منين. قال من ثمارهم تعرفونهم. هل يجتنى من الشوك العنب أو من الحسك التينة؟ هكذا كل شجرة جيدة تصنع ثمارا جيدة، وأما الشجرة الرضية فتصنع أثمارا رضية. فإذا من ثمارهم تعرفونه. يقول الشيخ رحمة الله الهندي ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم من الأنبياء الصادقين كما تدل عليه ثماره وثمار دعوته. يبقى لو هم طبقوا القاعدة ديت ومن ثمارهم تعرفونهم، سيعرفوا أن مسألة الأنبياء الكاذبة اللي هم قالوها على اللي موجودة في الأنجيل عندهم لا تنطبق على محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني هذه أهم التنبيهات اللي قالها بين يدي البشارات. طيب إيه البشارات اللي هو انتقاها؟ في الواقع انتقى بشارات مؤثرة جدا واضحة ويصعب إسقاطها على عيسى عليه السلام، لأن احنا عندنا في بشارات في العهد القديم. هم يعني احنا لا نمانع ان يكون الانبياء بني اسرائيل بشروا بظهور عيسى عليه السلام، احنا بنعتقد نبوة عيسى عليه السلام، وبالتالي لو في بشارة في العهد القديم اللي بين ايد اليهود والنصارى تنطبق على عيسى، نقول لعل هذا مما بقي معه من الحق، لان احنا عارفين القاعدة عندنا، احنا كتبهم بنقول اختلط فيها الحق بالباطل، ولو في حاجة موافقة لما عندنا يبقى هذا مما بقي معهم من الحق. وبالتالي وجود بشارات في العهد القديم يعني تبشر بظهور عيسى عليه السلام لا إشكال في ذلك، ولكن الإشكال أن مشكلة النصارى أن في بشارات في العهد القديم في غاية الوضوح على أنها بشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم لا تنطبق على عيسى عليه السلام بحال من الأحوال، وهم بيحاولوا يحرفوها أو يبدلوها أو يعاندوا أو يكابروا. فبنجيب من العهد القديم البشارات الواضحة التي لا تنطبق. أولا مجرد وجود بشارة في العهد القديم تيجي تقول لليهود فين دي، يقولك لسه الامتى الله أعلم، تقول له فين، هم منتظرين لغاية ما يتبعوا المسيح الدجال. طب تقول للنصارى فين البشارة دي، يقولك منطبقة على هو عيسى عليه السلام. طب عيسى رسول ولا إله؟ فترجع تاني، هي بشارة برسول يأتي في آخر الزمان وانتوا بتقولوا لا ده إله. طيب يبقى البشارة يعني حتى ده أقل شيء. لكن لا أصل النسوت بتاعه، طب النسوت بتاعه كان نسوت حاوي للاهوت ولا كان نسوت رسول؟ ما هو النسوت بتاعه ما هوش، ما تعرفش توصفه حتى بالرسالة. يعني ما يجي يطبقوا بشارات العهد القديم على عيسى عليه السلام على أساس أنه هو رسول، تقول له يا عم أنت بتقول عليه رسول وتقول عليه إله، فقالك لا ما هو له نسوت. طيب النسوت بتاعه توصيفه انه رسول يعني نسوت يعني لاهوت الاله تعالى الله عبد القرآن الكبير ركب في نسوت رسول. طب رسول بقى بشر من غير يعني شيء، يعني نسوته ده بشر، في رسول يبقى بشر ناقص، ما النسوت ده مش بشر كامل، ده بشر مجوف مفرغ داخل فيه اللاهوت تعالى الله عبد القرآن الكبير. فهم منين عايزين يخلوا عيسى عليه السلام اله، منين عايزين يخلوه رسول؟ ثم حتى ماشي طب خلوه رسول، لما تيجي بشارات ان النبي المنتظر ده مش من بني اسرائيل، لا يبتدي بقى هنا يعاند في اللفظ ويكابر. هو هنا انتقى من العهد القديم هذه البشارة. البشارة دي في سفر التثنية، يعني دي في احد اوثق اسفار العهد القديم، لان العهد القديم اول خمس اسفار منه هي توراة موسى كما يزعم اليهود، وان كان هي في الواقع مش دي توراة موسى، دي برضو شبه الاناجيل اللي بتحكي قصة حياة عيسى عليه السلام. اصفار التوراة الخمسة الاولى اصفار بتحكي قصة موسى عليه السلام، لكن هي دي اعظم يعني اكتر اصفار العهد القديم ثقة عند اليهود والنصارى على السواء. فسفر التثنية وسفر التثنية ده في الواقع هما يعني كان في تكرار نتيجة اختلاف النسخ، فهم اضطروا يعتبروا ده سفر وده سفر، كان في الواقع العام نفسه كذلك، ولكن هو عموما برضو من ناحية المعاني أصدق الأصفر. يقول ورد في سفر التثنية: قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع كلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه، وأما النبي الذي يطغي فيتكلم باسم كلاما لم أوصه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي. وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه. يبقى هنا دي بشارة بنبي سابق، وفي تحذير ان في انبياء كاذبين، وفي الميزان اللي يتعرف به النبي الصادق والنبي الايه الكاذب. فالنبي المقصود بهذه البشارة بيقول فالنبي المقصود بهذه البشارة هو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ده احنا بنقول كده، اليهود بيقولوا هو يوشع بن نون، النصارى بيقولوا هو عيسى، فبيقول لا هو محمد صلى الله عليه وسلم ولا هو يوشع بن نون ولا هو عيسى عليهما السلام. لماذا؟ بيقول لأن اليهود المعاصرين لعيسى كانوا ينتظرون نبيا آخر، زي ما جبنا كده أنهم سألوا يحيى عليه السلام هو أنت النبي ولا أنت الايه المسيح. فهذا الانتظار دليل قطعي على أن المبشر به غير يوشع ابن نون، لأنه لو كان هو ده كان خلاص عرفوا أن البشارة انتهت. وأيضا غير عيسى لأنه كان معاصر ليحيى عليه السلام. الأمر الأوضح أنه وقع في هذه البشارة لفظ مثلك، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، ويوشع وعيسى ليس مثل موسى عليه السلام لأنهما من بني إسرائيل. وعلى حسب نص فقرة سفر التثنية لم يقم في بني إسرائيل نبي مثل موسى الذي كلمه الله وأرسله بكتاب مستقل وشريعة جديدة مشتمل على الأوامر والنواهي والحدود وأحكام الحلال والحرام والغسل والطهارات وغيره، بينما كان يوشع وعيسى تابعين لشريعته. طبعا هم هيتكلموا دلوقتي على عيسى السلام على أنه رسول، ما رجعش يقول لا ده أعظم لأنه إله. طب إله خرجه بقى من البشارة دي، هو هيبقى هو المبشر والمبشر به، فلو هو هيتكلم عنه كإله يبقى إيه يجب يخرجه من البشارة دي أصلا. يقول لك لا أصلا هو نسوته كان رسول. طب نسوته كان رسول، خلاص كان رسول بيقول إيه ما جئت لأنقض الناموس ولكن جئت لأتممه، يبقى هو تابع لشريعة موسى عليه السلام، يبقى مش مثل موسى عليه السلام. يبقى الإله لما حب يتجسد ما خدش أفضل أنبياء بني إسرائيل يتجسد فيه، دي مشكلة تانية. يعني هو ليه يعني هو خد يعني نسوت عندهم عظيم جدا، النسوت العيسى عليه السلام في حد ذاته عظيم لأنه مخلوق بمعجزة من عندهم، وهو طبعا مخلوق بمعجزة فيما نرى هو عيسى كبشر مخلوق بمعجزة، ما عندناش احنا حكاية نسوت له دي. لكن عموما هم عندهم نسوته عظيم جدا، ومع ذلك في النبوة لازم يعترفوا ان هو تابع لشريعة موسى عليه السلام. طب يبقى فين ان هم ان النبي ما ينفعش ييجوا هم يقولوا ان هو ده الرسول المبشر به اللي هو مثل موسى عليه السلام، بينما كان يوشع وعيسى تابعين لشريعته، وكان موسى عليه السلام رئيسا مطاعا في قومه منفذا للحدود ومسلطا عليهم، وليس كذلك عيسى عليه السلام، لأن كتابه الإنجيل خالي من الأحكام والتشريعات ولم يكن مطاعا في قومه. حتى لما تيجي من جهة التمكين، عيسى عليه السلام لم يمكن، ده لم يمكن من الدعوة أصلا، هم مش جايبين أنه هو دعا الحاجة، ده عمل شوية معجزات. طبعا المعجزات الخالية من المضمون تبقى حاجة يعني غير ذات فائدة. وإحنا يعني ذكرنا قبل كده إن يعني بعض النصارى مستاء جدا من إن الأناجيل وصلت في النهاية للصورة دي. قلنا كتاب شو اللي هو المسيح ليس مسيحيا، بيقولهم أنا طب أنتوا عمالين تحكولي إنه شفى المرضى وعمل ده في زمانه. أنا هو بيسأل بقى، بيقول الرجل المسيحي اللي في الزمان اللي بعد زمان عيسى عليه السلام، إيه اللي وصل له من عيسى عليه السلام؟ ويقولهم يعني ليت إن النصارى أو كتاب الأناجيل عملوا زي المسلمين، ما اهتموا بأخلاق نبيهم وآداب نبيهم وتشريعات نبيهم، وحتى لو قالوا معاه معجزات، وطبعا يزدار المعجزات، وده يعني ليس بعد الكفر ذنب، بس احنا بنتكلم على ان ده راجل مفكر وتألم جدا من هذا الدين اللي هو ولد عليه، انه في النهاية وصل له دين عبارة عن مجموعة حاجات غريبة خارقة للعادة. طيب هي دي اللي قلنا معجزة بيجريها الله تبارك وتعالى على أيدي الأنبياء لكي تكون دليل على صدقهم. عشان إيه؟ عشان يبلغوا الرسالة. عيسى سام بلغ إيه؟ كتاب الأناجيل خلوه بلا رسالة، خلوا رسالته إن قاعد يتنقل يعمل معجزات. وبعدين لما جه يحيى عليه السلام يقوم ينكر، هو هرب، خذ السفينة وهرب الناحية التانية ونام. دي القضية، نام على السفينة، مش مشكلة البشر ينام، هو الرسول بشر والرسول، لكن لما يبقى الإله ينام وينام والريح تتحرك وهو نايم، طبيعي لو بشر القصة حتى الوقت طبيعي. وبعدين التلاميذ يصحوه ويقولوا له الحقنا، لو إله تبقى كارثة. طب لو بشر وله معجزات وارد تلاميذ يصحوه ليدعو الله أو يسأل الله، لكن كون هم يحكوا انه ترك الامر على المنكر وخاف وفر، دي مساله نقطه استفهام كبيره، هل ده يليق بالرساله ام لا. لكن وارد لو ان في حاله خوف شديده وعجز ينفع، لكن طب ليه يحيى عليه السلام قام وانكر؟ لو هو الامر كان في وقتها يعني يصل الى حاله انه لا يجدي فيها الانكار، طب وهو بيهرب نام وتلاميذه صحوه وقالوا له البحر هاج وقام امر الريح ان تسكن، يعني وفي الاخر يقول لك يبقى اكيد هو الله، اكيد هو الله عشان امر الريح انها تسكن فسكنت، طبعا ولا عشان هو نايم، ولا عشان مش عارف ان الريح هاجت اصلا، ولا عشان احتاج تلاميذه يصحوه، ولا عشان هرب، ولا حاجه في غايه العجب. طيب يبقى اذا عيسى عليه السلام عندهم كانت بدايته، بينما يوحنا يحيى عليه السلام في يدعو ويأمر هو كان بيفر. طب بعد كده بيعمل شوية أمور خارقة للعادة، قال إيه للناس معاها؟ ده ما فيش غير يمكن إيه، اليهود لما يختبروا ويضيقوا عليه كان يأمرهم، والعجب يأمرهم بالتوحيد. يعني لو كان لقينا العيسى عليه السلام رسالة في الإنجيل هتبقى رسالته إيه؟ توحيد. ولكن يعني حتى دي مش مخلينها رسالته الاصليه، بمعنى انه ما كانش بيجاوب غير تحت الحاح السؤال، فين رسالته فين موضوعه وهو كان بيعمل ايه تعرفش. وبعدين بعد كده لما جت ساعته خلاص بقى جاي ساعه الصلب في زعمهم، يتكلم يقول ان هو الاله، يقول ان هو الاقنوم الثاني، يقول الكلام العجيب ده ان هو الاقنوم الثاني من اقانيم الاله، وجه تجسد في ناسوت وجاي عايز يتصلب. يقول لك لا، ما لو قال لهم كده مش هيصلبوه، فلازم يخدعهم بقى، يفضل لغايه ما يفتكروا ان هو مجرد مدعي للنبوه عشان يصلبوه، عشان تحصل الايه المكيده والخطه والخدعه والتمثيليه لاخر ذلك. طب فين أين دعوة عيسى عليه السلام؟ أين موضوع رسالتي؟ مفيش. في النهاية طب خلينا احنا على قد النص ده اللي بيبشر بنبي مثل موسى. أكيد بغض النظر عن النصارى بيجيبوا عن مش إشكالية إن ليه عيسى عليه السلام ما أمرش بمعروف ونهى عن المنكر، ليه ما كانش مثل يحيى عليه السلام، ليه وليه وليه وليه ما أعلنش عن نفسه. أكيد هو بالصورة دي مش زي موسى، ده حاجة تانية خالص. موسى بيعلن وده بيخفي، موسى بيشرع وده بيحيل على تشريعات موسى عليه السلام، ده على هم ما يحكونهم. موسى عليه السلام بيحكم بني إسرائيل ويعالجهم ويلاقي العنة منهم عشان ينفذوا الشريعة، وعيسى عليه السلام كان ليس له موضوع رسالة محدد. وفي النهاية هو على الأقل ما كانش مطاع، ما كانش ممكن، بل أكتر من كده هو عندهم قتل مصلوبا وصفع على وجهه وقفاه وألبس تاجا من الشوك إلى غير ذلك. والكلام ده من مين؟ من الرومان واليهود. وده برضو أحد العلامات الاستفهام الكبيرة اللي بيسألها كثير من المفكرين النصارى نفسهم. الإنجيل ماشي بيه نفس السكة إن عيسى عليه السلام تحول إلى بطل شعبي عن طريق إيه؟ المعجزات. إحنا بنكرر تاني المعجزات دي بنؤمن بيها، ولكن إحنا بنذكر الأناجيل بيحكوا إيه؟ بيحكوا واحد ما عملش إلا معجزات وبقى محبوب من الجميع، وكل ما يروح قرية تتملى عن بكرة أبيها، وطبعا وسعوا في خيالهم شوية، راح ودخل بيت والمنافذ اتسدت وناس معاهم واحد مكسح، وطبعا مش عارفين يرفعوا حاجاتهم للإله لأن الإله بتاعهم سمعه محدود، سمعه على قد المكان اللي هو فيه وبصره على قد المكان اللي هو فيه، وهو معاهم واحد مكسح لازم يروحوا بيه لغاية الإله بتاعهم عشان يقولوا له يا رب ايش في المكسح ده. الله، هو ده الاله؟ ومع ذلك اولك بتوع بقى كتاب الاناجيل وسعت منهم شويه، دول عملوا ايه؟ طلعوا فوق السقف وخرموا السقف، والاله مش واخد باله ولا اللي معاه واخدين بالهم. هو واضح ان اللي كاتب القصه هو اللي مش واخد باله اكيد، يعني ما هو مش معقول. طب خلاص هو المنافذ اتسدت والدنيا اتزحمت وكل حاجه، طب السقف اللي بيتكسر ده كان بوتون كان قش كان اي حاجه، هتحس ان في حاجه بتقع فوق دماغك، انما لا ده هم فتحوا فتحه على قد الراجل المكسح ورموه ببطانيته زادوه تكسيحا طبعا. لا بس هنا ايه، لما نزل بقى ابو بطانيه قدام الاله، اللهم يكون علوا كبيرا، الاله لغايه دلوقتي ما عندوش فكره عن هذا المكسح، ولا طب لا يعلم الغيب ولا حتى الشهاده. تكسير السقف ده حاجه باينه، يعني اللي ما يشوفهاش يسمعها يحس بيها، اظن اللي ما يدركهاش يبقى فاقد كل الحواس اللي في الدنيا. لغايه ما نزل المكسح قدامه يقوم بدا الاله يستخدم حدسه التخمين عنده، اللي يعمل كده اكيد مؤمن. شوف بقى القضيه، اللي يلف ويطلع ويكسر السقف ويرمي المكسح يبقى اكيد مؤمن، وما دام مؤمن يبقى هو هيشفي، ربنا يشفي كل مريض. هي دي ده بس، يعني ما هو ما تقدرش تقول غير كده، ما هو يعني لما كده هو كده وصلونا ان هو ده الاله ازاي، عشان كان فاقد كل الحواس اللي في الدنيا، يعني ما هوش بقى يعني حتى خلوه ادنى من البشر. ف ده كلام يعني اللي بيحاولوا يثبتوا بيه يعني عيسى عليه السلام قصته ودعوته، لكن في النهايه ما فيش دعوه زي ما قلنا، ومجرد معجزات عمل بيها تحول بها الى بطل شعبي. طب البطل الشعبي ده لما يجي ساعه الصلب ولا واحد يقف جنبه، حتى تلامذته يمشوا ويهربوا ويتفرجوا من بعيد، ما يجيش غير امرأتين ولا ثلاثة. وبعدين الأعجب من كده، يجي الحاكم الروماني الوثني يشفق لحاله ويطلع يقول لهم آدي نبيكم الكذاب وآدي لص. وهو الراجل ناوي يتكرم ويطلق سراح واحد منهم، تختاروا مين؟ وهو يتعالى أكيد بقى هيختاروا ليه الراجل اللي له كرامات ده، اللي هو يعني هو قال صحيح نبي كذاب بس له مريدين، له أتباع، له ناس شفاهم. لا، الجماهير كلها اختارت اللص. هو احنا قلنا ان ده اللي خلى برنامج شو بيسأل الحتة دي بالذات، ازاي كاتب الانجيل استسغ؟ يعني هم ليه الناس اختاروا اللص ده؟ اللص ده بيأذيهم، بيسرق منهم، وليه تعاطفوا معاه وما تعاطفوش مع الراجل خليك كذاب؟ بس هو عامل لهم يعني خادمهم. وهل دول كانوا بيعتقدوا في وقتها انه ايه اللي قالوا للحاكم الروماني الوثني؟ لا، اطلق سراح اللص ولا تطلق سراح هذا الكذاب. كانوا شايفينه نبي كذاب ولا شايفيه يعني مدعي للنبوة ولا صادق ولا ايه؟ والكتاب الاناجيل ما تركناش اجابة عن هذا السؤال العجيب. كل يعني دوت، ومع ذلك عيسى عليه السلام لم يكن ممكنا ولا مطاعا، بل انه مع انهم حاولوا يصوروا انه بطل قومي لليهود، الا انهم جاهم في النهاية وخانهم برضو الذكاء في طريقة صياغة القصة، فخلوا ان اليهود كلهم تقريبا اختاروا ان هو اللي يصلب، وانه لما صلب محدش من اتباعه دافع عنه. ده ممكن يكون مثل موسى عليه السلام. فاذا بنقول البشارة دي تتكلم على لم تطأ عندنا، لو ضمت اليها ما جاء في انجيل متى من ان هم سألوا يحيى عليه السلام أأنت المسيح؟ أأنت النبي؟ يبقى معنى كده دي مع انجيل متى يساوي ان هذه البشارة لم تتحقق بيوشع بن نون ولا بيحيى عليه السلام ولا بعيسى عليه السلام ولا باحد من هؤلاء. ده وجه. الوجه الثاني ان البشارة دي بتتكلم على نبي مثل موسى عليه السلام، ولا يوجد في بني اسرائيل من هو مثل موسى عليه السلام. الامر الثالث انه وقع في هذه البشارة لفظ من وسط اخواتهم، وفي بعض النسخ من بين اخواتهم. طيب لو انت بتكلم قوم او قبيلة هتأمر عليهم امير او ترسل نبي، هتقول ايه؟ منكم او من بينكم، مش من اخواتكم. يقول لك ما هو يعني ما هو هيبقى اخوهم. لا، هو يقول لك ايه؟ يرسل اليهم اخاهم ماشي، انما من بين، يبقى من بينكم. من كان من بينهم فهو أخاهم، لكن من بين إخوتهم يبقى هو مش من بينهم أصلا، وهو من قوم آخرين يرتبطون بهم بصلة قرابة. فإذا من بين إخوتهم دي بشارة ليس المخاطب بها بنو إسرائيل، إنما المخاطب بها بنو إسماعيل عليه السلام. الأمر الثاني إن تعالى شوف بقية الصفات. البشارة بتقول أجعل كلامي في فمي، وهو إشارة إلى أن النبي المبشر به ينزل عليه كتاب ويكون أميا لا يكتب. أمة العرب أمة أمية، أما اللغة العربية وفصاحتها والشعر الجاهلي ده كله حفظ، ما عندهمش قواعد قراءة وكتابة، عندهم قواعد مطلقة للغة. فإذا التوراة إيه؟ كتبها الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام، والأناجيل هم بيقولوا إنها أول بدايتها الكتاب. مش مهم هي بدأت امتى، بس بدأت ايه؟ بالكتاب. لكن هنا الكلام على أن القرآن على أن الله تعالى يرسل نبي يجعل كلامه في فمه، فيبقى إذن ده نبي سينزل عليه كتاب، تيجي تسألهم فين إنجيل عيسى؟ لا ما كانش فيه إنجيل عيسى أصلا، ما لو قال كان فيه إنجيل عيسى تقول له فين؟ فعشان يلغي السؤال على فين ولك لا، ما هو عيسى عليه السلام كان بيبشر بشارات عامة كده، لم يأتي بكتاب من عند الله. واحنا قلنا لما جيبوا يقولك انتوا ازاي تقولوا الانجيل محرم، انتوا اصلا كلامهم تعرفهم للاناجيل في انه ليس من عند الله، اقولك ان عيسى عليه السلام لم يأتي لم يوحى اليه كتاب، هو الاله نفسه كان بيتكلم مع الناس وياكل ويشرب ويروح ويجي. وبعدين لما جيهم بعد كده سواء الحواريين او الجيل اللي بعدهم على حد زعم النصارى يكتبوا، هنا بقى ظهر دور الاقنوم الثالث من اقانيم الرب. الاقنوم الثاني نزل وتكلم، نزل وتجسد وتكلم وخلاص دوره انتهى. طب مين اللي بعته؟ الاقنوم الاول. طب الكتابة دي هتوصل، الكلام ده هيوصل للناس ازاي؟ جه بقى دور الاقنوم الثالث انه يعني ايه يلهم متى، اشمعنى متى؟ مش مشكلة اي متى ولوقا كم واحد كده اختارهم، ده حواري وده مش حواري وده من الجيل الاول ومن الجيل الثاني، يروح لشوية ناس كده يلهمهم يكتبوا. فلما كتبوا صار كلامهم اللي هو بقى ايه من بولس الى العزيز مش عارف مين ومن مين، صار الكلام ده وحي. وحي منين؟ من الاقنوم الثالث من اقانيم الثلاثة للاله. يبقى إذن بداية تعريفهم للأناجيل إيه؟ أنها كتبها بشر بعد زمان عيسى عليه السلام بإلهام من الأقنوم الثالث من أقاليم الرب. يبقى ما هوش الآب ولا الإبن، لا ده الروح القدس هو المسؤول عن جزئية تدوين كلام الأقنوم الثاني الأقنوم الثالث. يبقى الأقنوم الأول بيرسل، الأقنوم الثاني بيتكلم، الأقنوم الثالث مش بيكتب، لا ده هو إيه ولا بيتجسد بقى، هو بيلهم شخص بشر عادي، بس ساعة ما بيجي يكتب الإنجيل بيبقى كأن الروح القدس معاه، يعني حاجة شبه كده ليه تجسد بس مؤقت يعني. فإذا في النهاية هم كلامهم إن ما فيش إنجيل لعيسى على السلام، ده خلاص الكلام. يبقى لم يجعل الله كلامه في فمه. طيب الأمر الثاني بيقول الواقع في هذه البشارة، الإنسان الذي لا يسمع لكلام الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. وفي بعض النسخ من لم يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي فأنا أكون المنتقم من ذلك. الذي لا يسمع كلام ذلك الكلام الموحى إلى ذلك النبي يكون الله هو الذي ينتقم منه. هو هنا بيقول الانتقام ده خصيصة من خصائص ذلك النبي، لأنه دي ذكرت في صفاته. فلو قلنا إن الانتقام يفسر بالابتلاء في الدنيا أو بالعذاب في الآخرة ما تبقاش دي خصيصة من خصائص ذلك النبي. وعشان تبقى خصيصة يبقى أنه يشرع لذلك النبي أن يقاتل من عصاه. يبقى البشارة دي تلتقي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي السماء. أيضا ورد في هذه البشارة بيان علامات النبي الكاذب، يعني بعد ما بين أن في نبي ودي صفاته يعني أشارت البشارة أنه حيبقى في أنبياء إيه؟ كذب وازاي يتعرفوا. بيقول ديت كانت موجودة في نسخة 1844 بصورة أوضح، كان نصها فأما النبي الذي يجترئ بالكبرياء ويتكلم في اسمي ما لم آمره بأن يقوله أم باسم آلهة غيري فليقتل. هنا خلوها ايه فليموت. ليه؟ لان هنا قال لهم طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، يبقى ازاي هتخلوا البشارة دي عليه؟ فراحوا مغيرينها في الطبعات الحديثة فليموت. نقول لهم كتبكم، احنا طبعا ما هياش قاعدة، ولكن كتبهم بتقول ان النبي الكاذب يقتل، وهذا لم يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايضا ختمت البشارة بقول فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر، فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل بطغيان تكلم به النبي فلا تخف منه. طبعا الفقرة دي تتكلم على النبي الكاذب او مدعي النبوة الكاذب، وبتقول ان من علاماته ان يخبر بامور ثم لا تقع. يطبقوا الكلام ده على كتاب الاناجيل ومن قبلهم على كتاب العهد القديم، ويطبقوه على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفوا جيدا ان هذه البشارة لا تصدق الا على النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم انزل عليه الله عز وجل ايضا نفس هذه الطريقة لادراك صدق الوحي، وقال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بيقول هنا اعتراضات على هذه طبعا بيقول هنا بيقول لو طبقنا الكلام ده على النصارى طبعا من باب الزمهم بما عندهم، يلزمهم انهم يقولوا ان عيسى عليه السلام نبي كذاب، حشاه الله من ذلك. ولكن مين اللي جه وادعى وقتل او مات حتى بالله انا هو ايه وهو في يعني قتل في سبيل قبل ان يظهر دعوتها او من اجل انه حاول اظهارها او نحو ذلك هو عيسى عليه السلام، والبشارة عندهم بتقول ان النبي الكاذب ايه سيقتل. وده من طبعا من اضطرابات النقول عندهم، اضطرابات النقول واضطرابات التفسير. كل ما يجي يحاول يخلي التفسير يتوافق مع عقيدته تلاقيه خرج من ناحية تانية دون أن يشعر. بيقول طيب بعض النصارى لما بتيجي تقول لهم ان دي بشارة واضحة جدا في انطباقها على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم انطباقها على عيسى عليه السلام، ليس هذا تكذيبا برسالة عيسى عليه السلام؟ بنقول ان في بشارات في العهد القديم ذاته لا تنطبق الا على محمد صلى الله عليه وسلم، وفي بشارات في العهد الجديد لا تنطبق الا على محمد صلى الله عليه وسلم، وفي بشارات في العهد القديم تنطبق على عيسى عليه السلام، ما فيش اشكال، ولان العهد الجديد فيه ان هم كانوا مستنين المسيح وكانوا مستنين ايه النبي كما تقدم. قال لك لا دي ما تنفع. اولا بيقولوا مين اللي قال لكم ان ساقيم لهم من بين اخوتهم لازم يبقوا ابناء اسماعيل؟ التوراة اخترعت لنا ان في غير اسحاق غير اسماعيل واسحاق في ايه عيسو، وهؤلاء دول غير يعقوب، ان هنا عندنا في اسماعيل واسحاق. التوراة بتتكلم على يعقوب ابن اسحاق وعيسو ابن اسحاق، طب الخطاب كان لمين؟ لابناء يعقوب ابن اسحاق. قال خلاص احملوهم على ابناء عيسو ابن اسحاق، ما تروحوش تحملوهم على ابناء اسماعيل من بين اخواتهم. انهم طب فين؟ ماشي فين ده؟ هم عيسو ده حذفوه باستيكا، ده طريقه اليهود، هم عايزين يستاثروا بوراثه اسحاق ووراثه ابراهيم عليه السلام ايضا، وبالتالي نسل عيسو ده ما لوش اي ذكر عندهم. ففين عند اليهود ان هم ابقوا حد من نسل عيسو عليه السلام عشان يقولوا هو ده النبي المنتظر اللي بشرت بيه التوراه؟ فهو مجرد خروج من المأزق وخلاص، بس خروج الى مأزق اخر. اين ذاك النبي اللي هو يخلوه من ابناء عيسو ابن اسحاق؟ قالوا خلاص في نسخه بتقول الرب الهك يقيم من بينك من بين إخواتك إلى آخر الكلام. طب نقول لهم هنصدق النسخة دي ولا النسخة دي؟ هنرجع تاني لمشكلة إيه النسخ. وبعدين حتى النسخة دي من بينك من بين إخواتك إن حملت يعني على أنها من بينه سقطت من بين إخواتي بقت تتلغو، وإن حملت على من بين إخواتك بقى لها تفسير. من بينك مجازا لأن اللي من بني عمومتك زيهم زي اللي من بينك، لكن ما ينفعش العكس. ما ينفعش أنا أقول من بينك وأعني فعلا منهم، وأنا أقول من إخواتك يبقى أنا كده إيه، لأنما ممكن يبقى إذن حتى لو على هذا الكلام هيبقى إنه قال الأول من باب المجاز من بينك مجازا، ثم ذكر الحقيقة من بين إخواتك، ولو عكست ما تنفعش. الأمر الآخر بيقول لهم أوجه التشابه بين موسى ومحمد عليهم السلام، يقول فكلاهما عبد الله ورسوله وعيسى عليه السلام كذلك، بس هم ما بيقولوش كده. يقول له خلاص ما تدخلوش في المقارنة، ما دام انت رافض انه يكون عبد ورسول، ليه هتيجي في البشاره دي تقول انها ايه؟ انه هو مثل موسى، يبقى اكيد مش هو اللي داخل في البشاره دي، هو عندهم اعلى من موسى، هو حاجه تانية، وهو الرب نفسه مش هو اللي بيقيم، الى اخر الكلام. انه ان كلاهما ذو والدين، كلاهما ذو نكاح واولاد، كلاهما مأمور بالجهاد وقتل المشركين الوثنيين، كلاهما مأمور بحد الزنا، لأنهما بيزعموا أن عيسى عليه السلام أسقط حد الزنا بل أسقط كل الحدود، كلاهما قادر على إجراء الحدود، كلاهما رئيس مطاع في قومه ممكن، كلاهما شريعتهما مشتملة على اشتراط طهارة الثوب والبدن للعبادة، أنهم بيزعموا أن عيسى عليه السلام أسقط هذا الشرط، واشتراط الغسل الجنب والحائض، ثم بيزعموا أن عيسى عليه السلام أسقط الطهارة من الحدث ومن النجس، كلاهما شريعة كل منهما تحرم غير المذبوح وتحرم قرابين الأوثان، شريعة كل منهما تعين فيها تعيين القصاص والحدود والتعزيرات، شريعة كل منهما فيها تحريم الربا، وكل منهما مات على فراشه ودفن. طبعا هم شايفين أن عيسى عليه السلام قتل شر قتلة وصلب إلى غير ذلك. يقول وهناك أمور أخرى تظهر منها الممثلة بالتأمل، ولذا قال الله تعالى في سورة المزمل إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسول. اشمعنا موسى عليه السلام؟ طبعا يعني هو هناك جاء التذكير عموما بإرسال الإيه؟ قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني جاءت رسل قبل كده، ولكن في كثير من الأحيان يتم تخصيص موسى للتشابه الكبير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موسى عليه السلام. يعني نكتفي في هذه المرة بهذه البشارة، استكمل في المرة القادمة إن شاء الله. خلاص سائر البشارات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.